بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد. ثم أذن في العام العاشر أن رسول الله سوف يحج البيت، فإذ بالناس يقدمون من كل حدب وصوف يريدون أن يحجوا مع رسول الله ويفعلوا مثل ما يفعل صلى الله عليه وسلم. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى ذا الحليفة وصلى ركعتين، ثم ركب ناقته القصواء، ثم أهلا بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم ذهب النبي إلى عرفة فضربت له القبة بنمرة، ثم قام النبي في الناس خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني، ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمانا ربا دم ربيع بن الحارث، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرسكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مضرة، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فرفع يديه اصبعه على السماء وجعل ينكتها في الناس: اللهم فاشهد اللهم فاشهد. هذه الحجه يا عباد الله، حجه الاسلام، حجه الوداع التي ارسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم معالم الايمان، فكانت حجه مباركه مدرسه ايمانيه رب النبي فيها المسلمين ولدنه الى ان يلقى الله سبحانه الى ان يلقى الناس ربهم عز وجل على دروس العقيده ومعاني الايمان، رباهم على درس التوحيد، التوحيد حب الدين، التوحيد الاصل الاصيل، توحيد الله سبحانه وتعالى. ارساه النبي في هذه الحجه، فكان اول ما اهل به صلى الله عليه وسلم ان اهل بالتوحيد، وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، على خلاف ما كان يهم به المشركون من اعلان الشريك لله سبحانه وتعالى، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فجاء النبي ليظهر هذا الشرك ويدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى، بل ان البيت اصلا ما وضع الا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الا تشرك بي شيئا. توحيد الله الاصل الاصيل الذي من اجله خلق الله الخلق، الذي من اجله ارسل الله الرسل، وما ارسلنا عز تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن هدي رسول الله أن يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، وسن لنا أن نقرأ في هاتين الركعتين بقل يا أيها الكافرون البراءة من الشرك، وقل هو الله أحد، تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد يا عباد الله بدونه لا يقبل الله من عبد عدلا ولا صرفا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجوء الأعمال يوم القيامة، فتجوء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة، فيقول إنك على خير. ثم تجوء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام، فيقول إنك عنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام يحارب كل معاني الوثنية وكل دواعي الشرك. جاء الإسلام ليقطع كل ذرائع الشرك. فحرم الإسلام أن نصلي في مسجد فيه قبر يا عباد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فليس في دين الإسلام لا قبور ولا أولياء ولا أصحاب أضرحة، لا مرسي ولا بدوي. نحن عبيد لله نتوجه لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن لسنا على عقيدة الصوفية الخربة الساقطون، هؤلاء الجاهلون الذين يلمعون في هذه الأيام، الذين يغالون في الأولياء في أصحاب القبور ويعتقدون في الأقطاب والأبدال، ولا على عقيدة الشيعة الذين يغالون في أئمتهم. هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتصرفون في حبات الكون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. النبي صلى الله عليه وسلم أرسى في هذه الحجة معاني الاتباع، وأن نسير خلف رسول الله. ليس لنا متبوع نمشي خلفه، حاشا رسول الله الذي قال للناس في الحج: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإنسان لن يقبل الله منه عمل إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نحن لسنا مذهبيين ولا نحن أتباع طائفة بعينها، نحن قائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا معظم نعظم كلامه ونأخذ بهديه ونسير خلفه إلا رسول الله. اجتمعت على ذلك كلمة العقلاء من أئمة الدين، كلهم أجمع على أنه متى استبانت سنة رسول الله فلا يجوز لأحد أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. نقول السنة وبمفهوم أعلم الناس بالسنة، نحن لا نقول سنة وفقط بل بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين اصطفاهم ربنا واختارهم عز وجل لصحبة نبيه الذين قال فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. من كان مستنا فليستن بمنقب ما. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم. والله رب الكعبة ومن ابتدع في الدين بدعة يظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لذلك نقولها ليست شعارا لنا بل دين ندين الله به، أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نحن السلفيين أهل السنة والجماعة، ليس لنا قائد نعظمه. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام مالك يشير إلى قبره ويقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة التي أتى ووفد من كل فج عميق أناس منها هنا ومنها هنا، قدم الأبيض والأسود في حجة جمعت بين شتات المسلمين بلباس واحد بزي واحد، يتوجهون لرب واحد، يسيرون خلف هدي نبي واحد، نداؤهم واحد، هدفهم واحد. هكذا المسلمون يا عباد الله، إخوة متحابين في الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة انصهروا جميعا، العربي والأجنبي القرشي والحبشي في بوتقة الإسلام، كلهم يرفع شعار أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، نحن لسنا وطنيين ولا ديمقراطيين، نحن مسلمين نحب المسلم في أي أرض مما في الأرض الله، نحب أي مسلم تحت أي سماء، وأخونا في الله نتفاعل معه، نعلم لآلامه، نفرح لفرحه. إذا بكى مسلم في الصين أرقني، وإن اشتكى مسلم في الهند أبكاني. فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الحجاز تاريخي وعنواني، وتسمع اليمن المحبوب أغنيتي فتستريح إلى شجوي وألحاني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إسلام وإحسان. أعداء الله يعلمون جيدا أنهم لن يأتوا المسلمين، لن ينتصروا على الإسلام إلا إذا مزقوا دولة الإسلام إرعبا. لذلك يسعون جاهدين بسياسة فرق تسد، فرقوا المسلمين إلى دويلات ضعيفة لا وزن لها لا قيمة لها. لذلك هان المسلمون على أذل خلق الله لما تنازعوا وتفاشوا وفشلوا. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. استطاع أعداء الله عز وجل أن يمزقوا دولة الإسلام إلى دويلات، وجعلوا كبير كل دولة أهم ما يهتم به هو كرسيه، هو سلطانه، هو ملكه. هذه المسميات الخالية من مضمونها، على نحو ما قال القائل. ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاشا صولة الأسد. تحكم أعداء الله في رقاب المسلمين لما تركوا دين الله، لما تنازعوا وتفرقوا وصار أمرهم بيد غيرهم. صار المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله كالدمى تحركها أيدي خفية، وكأني بالصوت من هناك ينادي جهرا على أمتي. ونيران الضغينة تضرم لا ترفعوا رأسا، فإن حسامنا بإزالة الرأس العزيزة مغرم. لا تنطق حرفا، فانت في قانوننا ان الصغور الناطقات تكمموا، واذا ضربناكم فلا تتوجعوا، واذا سحقناكم فلا تتألموا، واذا اجعناكم فلا تتظلموا، واذا ظلمناكم فلا تتظلموا، واذا نلقي لكم الطعام فان قلنا كلوا فكلوا، والا بالصيام استعصموا. عرب، واجمل ما لديكم انكم سلمتمونا امركم وغفلتموا. ماذا دهاكم تطلبون حقوقكم؟ طلب الحقوق من الضعيف محرم. نحن الذين نقول، اما انتم فالصامتون الغافلون النوم. لن تستريح قلوبنا الا اذا لم يبق في الارض الفسيحه مسلم. هؤلاء خرجوا يحاربون الاسلام في صوره محاربه الارهاب، القضاء على الارهاب، وهم في الحقيقه ما يريدون الا حرب الاسلام. فعوده الى الاخوه في الله. ياتي الحج ليجمع شتات المسلمين في بوتقه الاسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لا بد ان تستشعر قضية اخوانك في كل ارض من ارض الله. اياك ان تتبلد احاسيسك تجاه اخوانك المشردين هنا او هنا، اخوانك الذين يقتلون هنا او هنا. كنت عمر رضي الله عنه لما دخل على رسول الله وهو يبكي هو وابو بكر، فقال يا رسول الله ابكي، اخبراني ما يبكيكما، فان وجدت بكاء بكيت والا تباكيت. المشاركة الوجدانية، هذه الحجة التي حجها رسول الله يرسي فيها معالم البراء من المشركين ومخالفة المشركين. يقول رسول الله هدينا ليس كهديهم. يقول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. وقال رسول الله من تشبه بقوم فهو منهم. شريعتنا استقرت على معاني الاستعلاء. نحن لسنا كغيرنا، نحن خير أمة أخرجت للناس، اصطفانا ربنا على اليهود والنصارى. نحن أمة محمد، نحن لسنا كعباد الصليب ولا كعباد البقر، نحن لسنا كاليهود. لذلك نرفض تعانق الأديان ووحدة الأديان. لا يتحد الإيمان مع الكفر أبدا في دين الله سبحانه وتعالى. لا قومية ولا وطنية، نحن مسلمون ندين لله بالإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. لا تعانق مع ديانات أخرى يا عباد الله. ومن أهم ما يجب على المسلم أن يتبرأ فيه من المشركين عاداتهم وأعيادهم. نحن أمة الإسلام لنا عيدان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، قال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. هما عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد، الفطر والأضحى. وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. لا كريسمس عندنا ولا عيد أم عندنا. نحن مستعلون بديننا، لا يجوز أن نشارك أعداء الله لا في أعيادهم ولا في عاداتهم. يقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور. قال غير واحد من السلف الزور هي أعياد المشركين. قال عمر بن الخطاب الخطاب رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم، وأما تهنئتهم أن تقول كل عام وأنت بخير لعدو من أعداء الله، وأما تهنئتهم بشعائر الكفر فحرام بالاتفاق، وإن سلم قائله من الكفر وقع في المحرمات. كل عام وأنت بخير على ماذا؟ على ادعاء موت الرب عز وجل، وأن يموت ربنا سبحانه وتعالى. الموت صفة نقص لا يليق أن ننسبها لله سبحانه عز وجل. كل عام وأنت بخير على ماذا؟ على أنه نسب لله الولد، والله عز وجل يقول: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، السماوات والأرض تكاد تنكد أن قالوا اتخذ الله ولدا، وسزاج المسلمين يذهبون إلى هؤلاء فيهنئونهم. لا يجوز في دين الله تهنئة غير المسلمين على أعيادهم. هذه الحجة علمتنا معاني الصبر يا عباد الله. هذا الحاج صبر على مفارقة الأهل والولد، صبر على أداء المناسك، صبر عن ترك الرفث والجدال والمخاصمة. فنتعلم درس الصبر من هذه الحجة العظيمة. دينكم الصبر فيه ركن الركين. هذه الأمة ما صارت على قائمة الأمم إلا بالصبر، كما قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال رسول الله: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد. يأتي خباب بن الأرط والنبي متوسد في ظل الكعبة فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فتحفر له الحفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بميسار فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط من حديد ما دون اللحم والعصب ما يصده ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يسأل الإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن المؤمن أن يبتلى؟ قال: وهل يمكن المؤمن حتى يبتلى؟ ابتلى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم، فلما صبروا مكن الله لهم. هذا رجل يبيع نفسه لله رخيصة لا يشغله نفسه في ذات الله. خبيب بن عدي يؤخذ في الأسر فيرفعوه ليقتلوه، ثم يصلي ركعتين ويقول: والله لولا أن تقولوا أني أخاف من الموت لزدت من الصلاة. ثم قال: اللهم بلغ عنا رسولنا منك السلام، اللهم بلغ رسولك منا السلام. ثم رفعوه على الصليب فقال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت وإني لميت، ولكن حذاري زحم نار ملفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يبارك على أوصال شلو ممزعي. سلعة الله غالية، إياكم أن تظنوا أنكم ستدخلون الجنة بلا ثمن. الجنة جعلها الله سلعة غالية. قال رسول الله: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فماذا قدمت أنت لسلعة الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قدمت لتستحق أن تكون من أهل جنة الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد وتعني بالمسلمين المسلمين خاصة يرفعون هذا السؤال: ما السبب في أن تسلط أعداء الله؟ ما السبب في هذا الغلاء والوباء؟ ما السبب في هذه الأمراض التي انتشرت؟ ما السبب ونحن مسلمين إذ بكم وبيأتينا النداء والخبر من الله؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، فإن الذنوب شق سبب في كل بلاء، سبب في كل ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال رسول الله: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا ما أنزل الله فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. يا عباد الله، المخرج في العودة إلى الله. إن أردتم عزا وتمكينا، إن أردتم سعة في الأرزاق، فاتقوا الله وعودوا إلى ربكم. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالنصر والتمكين بالعمل الصالح والعودة إلى دين الله. يا عباد الله، يا رجال المسلمين، يا نساء المسلمين، يا شباب المسلمين، كلكم مسؤول أمام الله عن عودة هيمنة الإسلام. ولنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ولنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. لابد أن يقوم كل واحد منا على قدر استطاعته، رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى. وإلا فما المعنى بأنك مسلم أو أنك مسلمة؟ فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدين؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا تاليا حين وحينا نطلق الآهات تسبيحا وتكبيرا، وحينا نطلق الآهات تكبيرا وتسبيحا؟ هكذا يا عباد الله، أكثرنا لا يملك إلا مصمصة الشفاء، تقطعة الرؤوس، هزيمة نفسية عند معظم المسلمين. أنت لك قيمة، إن كنت صفرا فاجعل لنفسك قيمة. أنت تستطيع، ولو لم تستطيع أن تتكلم وتدعو، أن تشتري شريطا وتعطيه لإنسان يسمعه، أن تشتري كتابا وتهديه لطالب علم، أنت أن تكفل طالب علم، أن تكفر سواد المسلمين من أهل الطاعة من زمرة الصالحين، ومن كفر سواد قوم فهو منهم، فمن جد وجد، وليس من سهر تمرقت. فإياك أن تكون ممن ضمته الكتائب وقلبه عن المشاركة غائب. يا عباد الله، إن جنة الله سبحانه تتزين في هذه الأيام للخطاب، فجدوا في تحصيل النار، وتعرف رب العزة بأسمائه وصفاته للمحبين، فانشغلوا بتحصيل اللقاء، وأنت مشغول بتحصيل الجيش. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة ولم يصبر على طاعة ربه؟ وإنما الطاعة صبر ساعة. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، لترتقي هممنا فوق زينة الدنيا الحقير التي ركلها النبي بقدمه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن مثلي والدنيا كراتب قال في ظل شجرة ساعة، ثم تركها وذاب. يا عبد الله، كن نفسا، كن صاحب نفس ذا همة عالية تدور حول العرش، فالنفوس جوالة منها ما يدور حول يدور حول العرش. قال عبد القادر الجيلاني لتلميذه: يا بني لا يكن همك ما تأكل، ما تشرب، ما تنكح، ما تسكن، ما تلبس، ما تلبس، همك على ما أهمك ليكن همك الله والدار الآخرة. فمن عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يا أمة الله، هذا يوم المرأة المسلمة، يوم أمك وجدتك الكبيرة هاجر الصابرة المحتسبة الواثقة في ربها. لك فيها أسوة، في أمك خديجة، في أمك عائشة رضوان الله عليهم عليهن جميعا. نرضى بك يا أمة الله أن تكوني من ربات فينوس أو من ربات الممثلات والفنانات الساقطات، أنت أعلى من ذلك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، ارضعي بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا أمة الله، جاء الإسلام ليعلم قدرك. أعداء الله يريدون بدلا من تحرير المرأة أن يجعلوها سلعة رخيصة، هم ينادون بما يسمون تحرير المرأة، وهم في الحقيقة على نحو ما قال حاجيهم وساقطهم. قل تسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقول. فهل يا أمة الله، يا ذات الحياة، هل تسمحين لأعداء الله أن ينظرون إلى جسدك، إلى عورتك؟ لا يجوز للمرأة في دين الإسلام أن تخرج إلا محتسمة متحجبة حجابا شرعيا كاملا لا يبدي وجها ولا كفا، كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن ورؤوسهن وأن لا يبدين إلا عينا واحدة. الختان للإناث مشروع في دين الله. وإن تكلم الساقطون البطالون الذين يقولون هذه إساءة للمرأة وليس من دين الإسلام الختان للمرأة، هم كاذبون ساقطون من عين الله. فالختان للإناث مشروع في دين الله، هو عفة لها بنصوص الشريعة. واتفاق كلمة المسلمين غاية ما اختلفوا فيه. اختلفوا في قولي ختان المرأة واجب أم مستحب، ولم يقل واحد من أهل العلم إلا هذا الذي ينتسب إلى العلم زورا واحتسابا، هذا الرويبضة الذي صدق في قول رسول الله قبل الساعة سنوات قد داعات. يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التاسف السفيه الذي يتكلم في أمر العامة، الذي يتكلم في أمر العامة. يا أمة الله، دينك، أبناؤك، زوجك، اتقوا الله في هؤلاء. يا أمة الإسلام، اتقوا الله في دينكم. يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، يا عصر الأمة، نداء خاص، أنتم الذين تحملون الراية. دين الله أمان على أكتاف الشباب. ما نصر الدين إلا الشباب. هذه العصابة التي تربت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانوا شبابا، عملوا لواء الإسلام. إياك وهذه الكواكب وهذه الساقطات. إياك يا شاب من شباب المسلمين أن تكون من أهل النواصي أو من أهل النوادي أو من أرباب التقليد والموضة أو من أرباب كرة القدم. أنت أعلى من ذلك، أنت حفيد صلاح الدين، أنت حفيد خالد بن الوليد الذين نصروا دين الله. شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. إذا جل الظلام فلا تراهم من الإسلام إلا ساجدين، وإن شهدوا الورى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. فذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يجل وأن يهون. القرآن، السنة. يا شباب المسلمين، أنتم مسؤولون عن الكتاب والسنة. سيسألكم ربكم ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منها وعن شبابه فيما أبناه. يكن شعارك يا أيها الشاب قول هذا الرجل، هذا الرجل وحذيفة، هذا الرجل الذي أخذ الراية يوم اليمامة وكان حافظا للقرآن. فقالوا له: إياك أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل كحامل الإسلام أنت إن أتي الإسلام من قبلك يا عباد الله. توبة وإنام ورجعة إلى الله في هذه الأيام المباركات. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله، نحن أعزاء في عزة الإسلام، نحن ذو قيمة ما تمسكنا بديننا. كنا أذل قوم في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركت الهدى حلت بنا محن وهجم الظلم والإفساد خوفان. تاريخنا من رسول الله نبدأه وما عداه فلا عز ولا سام. قرآننا مشعل يهدي إلى سبل من حاد عن نهجها لا شك خسران. قد ارتضيناه حكما لا نبدله ما دام ينبض فينا منه سريان. سنة رسول الله بعد صلاة عيد الأضحى أنه كان يذبح الأضحية فاختاروا أثمنها وأحسنها فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح رجال المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم من أرادنا والإسلام بعز فاجعل لسان الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام بكيد فاجعل كيده في نحره، ورد الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. تقبل الله منا ومنكم.